بالكم بالنساء، ثم ما بالكم بابنة الصديق؟ وأن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تلبس، ليس فقط تلبس الثياب الرقاق، قال تشف ما تحتها. هذا حديث واضح مع ما فيه من فساد في سنده، واضح أنه لا يصح متنه ولا نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. لكن احنا عندنا نقطة مهمة، لا يمكن أن نكتشف حديثا باطلا في متنه إلا وفي السند علة، لكن صرنا نبحث عن السند لما شككنا في المتن، وجاء في قلب المحدث العالم البصير الخبير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التهمة لهذا الحديث. وهذا سئل عنه جماعة من الأئمة، أبو بكر الخطيب ذكر هذا في كتابه الكفاية، ابن الجوزي ذكر هذا في مقدمة كتابه الموضوعات، وممن فصل فيه قليلا لكنه مهم ابن القيم في كتابه المنار المنير فصل في هذا، وبين أنه ربما يرد متن الحديث مع أن سنده يبدو للناظر إليه من غير علم أنه صحيح، أنه كالشمس، وما ذلك يردونه لأنهم يشكون في متنه. وضربنا لكم مثالا أن الإمام البخاري سابقا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن عذاب أمتي في هذه الدنيا، ورده بأحاديث الشفاعة، لأن أحاديث الشفاعة تنبئنا أن أهل أن جماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عذاب هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة، فالقول بأن عذابها فقط في الدنيا يخالف ما صح. كذلك مما رده الأئمة وإن كان مسلم قد رواه، وهو إن الله خلق السماوات من رواية كعب الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق الأرض والسماوات في 7 أيام، فهذا حديث يخالف القرآن، وأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام وليس في 7، فرواه مسلم وضعفه البخاري وأوقفه على كعب الأحبار، قال هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام كعب، فوهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم. من أين علمنا أنه وهم؟ لما رأينا المتن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف القرآن، فضعفنا هذا الحديث. والخبراء وأهل الصنعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوه لماذا؟ وأوقفوه على كعب الأحبار لماذا؟ لأنهم رأوا في متنه مخالفة للقرآن الكريم، بالرغم أن الشيخ ناصر قد صحح هذا الحديث وذهب مذهبا بعيدا، وهي أن الأيام المذكورة في هذا الحديث تخالف الأيام المذكورة في القرآن، هذا تأويل بعيد. ولذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله إن مذهب المحققين، يقول إن مذهب المحققين ومذهب الحفاظ الكبار كانوا يردون الأحاديث ولا يتعسفون في التأويل، لا يتعسفون في التأويل، يعني ما يحاول أن يؤولها لتلتقي، يقول هذه الله يقول في 6 أيام، هذا الحديث يقول في 7 أيام، لماذا نذهب ونقول إن هذه الأيام تخالف هذه؟ هذا تأويل بعيد، ثم جاءت روايات تبين أنه موقوف وليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننبه على نقطة مهمة، من هم هؤلاء الذين يحق لهم الحديث في المتون؟ لما ضعف الاعتناء بالحديث فصار نقد المتون ضعيفا، فنحن نجد ابن حجر، نجد السخاوي، نجد السيوطي، نجد هؤلاء عندهم الضعف، بل لا يوجد عند هؤلاء ما يسمى بنقد المتون، وإنما نجد هذا الفن مشرقا قويا وضاءا عند من؟ عند الأوائل لخبرتهم بالأسانيد، لأنهم خبراء بالأسانيد، فهذا حديث كيف يوقفونه على الصحابي ولا يرفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بهذا الحديث، أنهم جاءهم من 100 طريق أو من 70 طريق أو من 50 طريق جاءهم، فنظروا فيه فوجدوه موقوفا فصارت عندهم الجرأة أن يردونه مع مخالفته. فلما كما سيقول الذهبي لما طالت الأسانيد صار نقد المتون ضعيف، وأما عند المتأخرين فنقد المتون لا يكاد يوجد. هذا الباب وهو عدم نقد المتون على طريقة الأوائل فتح للمستشرقين ولأتباعهم ولأذنابهم الباب في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا زعم المستشرقون وأذنابهم مثل أحمد أمين ومن تكلم في الحديث كمحمود أبو ريا من هؤلاء المجرمين ومن تبعهم ممن تسموا بالأسماء الإسلامية وكانوا مشايخ مثل محمد الغزالي الحسن الترابي، نشطوا إلى رد الأحاديث الصحيحة إعمالا لنقد المتون بطريقة باطلة. فهم يردوا كل حديث لا يخالف العقل، لكن أي عقل؟ نحن قلنا إن الحديث يرد إذا خالف العقل الفطري، خالف العقل الفطري وهو الفطرة التي أجمعت عليها البشرية. أما أن حديثا ما جاءك وهو يخالف عقلك أنت على أنه لا يخالف عقل الآخر فلا ينسبه له لأنه خالف عقلك أنت، وأما العقل الآخر فقد فهمه. ومن ذلك ردهم حديث الذبابة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا ردوه ولم يختبروا أمر الذبابة ولا يستطيعون أن يبينوا أين الوهم في السند، لأن شرط الرجل الذي يتكلم في السند أن يتكلم، فإن شرط الرجل الذي يتكلم في المتن أن يكون خبيرا بالأسانيد بحيث يبين لنا أين العلة، أين وقعت وكيف حصل الخلاف. فهؤلاء لا خبرة لهم بالأسانيد ولا بالرجال ولا بالجرح والتعديل، ووقفوا عند المتون يردونها لمخالفة عقولهم، بل ربما للحياء من أن تنسب هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وردوا هذا الحديث وردوا أحاديث كثيرة مثل أحمد أمين لما رد في كتابه ظهور الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي كائنة. فقالوا هذا حديث باطل، لماذا أبطلتموه؟ قالوا لأننا نرى أن النفوس موجودة بعد 100 عام من ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يتحدث عن نفوس المنفوسة التي تكون في وقته، وبالفعل فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واسلة الليثي، هو آخر الصحابة وفاة موتا، ولم يعمر أكثر مما قاله صلى الله عليه وسلم. فردوه لعدم فهمهم بالحديث. فللأسف أهل الإسناد فقدوا ماذا؟ أهل الإسناد فقدوا الخبرة بنقد المتون على طريقة الأوائل، وصححوا أحاديث حكم الحفاظ على بطلانها، الحفاظ حكموا ببطلانها أنها باطلة، وأهل العقل وعدم الخبرة بالأسانيد خاضوا في المتون من غير علم فأفسدوا. فإن هذا وهذا خطأ، هؤلاء على خطأ وهؤلاء على خطأ. الصواب أن يكون الرجل بصيرا بعلم الحديث، عالما برجاله، عنده القدرة على النقد وعلى الجرح وعلى التعديل وعلى معرفة كلام الأوائل وعلى الخبرة بكلام أهل العلم في العلل والأسانيد، وأن يكون خبيرا بالنظر إلى المتون. وذلك لمن قال عنه ابن الجوزي بأن يكون قد تشرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صارت له الخبرة بالحديث، صارت له الخبرة بالحديث حتى صار الحديث يختلط بدمه ولحمه، لما يأتي حديث مكذوب يرده يقول لا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإسناد أهل الحديث يعرفون من أين المدخل في الخطأ فهم يردونه، وأما أهل الجهل فيسمعونهم يردونه ولا يعرفون من أين جاء الرد، فصار علم العلل عند الجهال كالسحر عند من لا يتقنه، ما يعرف يرد حديث كيف رده وهو لا يدري. يكون هذا الرجل من المحدثين قد حصلت لديه الخبرة بمعرفة الحديث ومعرفة طرقه، فإن للأحاديث طرقا مسلوكة إذا جاء من طريق غير مسلوك يقول لا هذا لا يعرف من هذا الطريق. إذن المتن ليصح لابد من شروط 3، لابد أن نختبرها. أولا أن لا يخالف كتاب الله وأن لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يخالف ما أسنى المجمع عليها. ثانيا أن لا يخالف العقل الفطري، وأن لا يكون ركيكا في لفظه، مثل كل الهريسة كل الباذنجان. النبي صلى الله عليه وسلم مبرع أن يقول هذا الكلام السخيف، المعدة بيت الداء والحمى خير دواء، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام أبو القرآن، الكلام من الطبيب الأول اليوناني. فهمنا أن يخالف أن يكون لفظه ركيكا لا يعرف من كلام من أوتي الجزالة وأوتي القوة في اللفظ. فهمنا هذا. طيب الآن تكلم في مسألة ثانية وهي مسألة الحديث المرسل. نؤجل الحقيقة الحديث على المرسل، نؤجل الكلام على الحديث المرسل لوقته لأنه سيتكلم عليه. قال فإن كان مرسلا، بس مقدمة، ما هو المرسل؟ هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الشروط التي تقدمت، الشروط في الإسناد والشروط في المتن، هذا ليكون الحديث مقبولا، أخذ وصف الصحة، ولكن الصحة على درجة واحدة أم على درجات؟ لكن الصحة على درجات، على مراتب. فهمنا؟ لكن إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف التي قلناها وهذه الشروط أخذ الحديث وصف الصحة والقبول، ولكن هناك الأحاديث الصحيحة على مراتب. إذن الحديث المرسل، الحديث المرسل لماذا؟ ما هو الشرط الذي انتقض فيه؟ هو شرط الاتصال، لأن التابعي لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الاتصال. هذا ذهاب الاتصال في هذا الباب هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف. أما الاحتجاج عند أهل الحديث فهم مطبقون على عدم الاحتجاج بالمرسل، أهل الحديث مطبقون أن المرسل لا يقبلونه، لا بد من الاتصال. وأما أهل الفقه فعلى خلاف، فهناك من يقبل المرسل، وهناك من يرده، وهناك من يقبله بشروط على ثلاثة أقوال. نشرح هذا إن شاء الله في المرسل، نفصله عند حديثنا عن المرسل. هناك من قبل المرسل واحتج به كالحنفية والمالكية، هناك من احتج به بشروط كان يكون من كبار الصحابة كما قال الشافعي، وسنبين عندها من هم كبار التابعين، ما إذا كان من كبار التابعين سنبين هناك من هم مثل من، وسنبين إن شاء الله عز وجل، وشروط أخرى يقول بها إذا كان قد أتى من طريق آخر موصول، أو إذا كان قد أفتى الصحابة بمعناه. هذا يقوله ابن حزم، ابن حزم يقول إذا جاء المرسل وقد أجمع الصحابة على القول به، يعني أجمعوا على الإفتاء به، فإنه مقبول ويحتج به. هذا نأتي إليه إن شاء الله عز وجل في المرسل عندما نبين معنى الإرسال وكلام أهل العلم فيه، وكذلك نبين الاحتجاج به. قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. هنا جاء لنقطة، قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. الحقيقة إن هذا الفن، أتكلم في هذه النقطة، هنا يقول قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. هذا الفن هو فن من؟ هو فن أهل الحديث، فلا ينبغي أن يدخل كلام الفقهاء في أهل الحديث. لكن الصواب إن هناك من العلل ما تكون قادحة، وهناك من العلل ما لا تكون قادحة. يعني أن يأتي حديث جاء من طريق المرسل وجاء من طريق الموصول، وعلمنا حفظ من وصله، فهي علة يقول أهل الحديث عنها علة، لكنها لا يرد بها الحديث، فهي علة لكن لا يرد بها الحديث. أن يكون هناك كما قلنا انفراد لحافظ ثقة لم يخالف فيه، فهذا على الصواب أنها مقبولة. إذا دخل من الدرجة الأولى انفرد بلفظ في الحديث أو بحديث انفرد عنه، ولم يأتي من أهل الحديث إنكارا لهذا الانفراد، فحينئذ هذه علة عند أهل الحديث، لكنها علة لا توجب رده، بخلاف ما لو كان الانفراد قد حكم أهل العلم على هذا الانفراد بالشذوذ، فهي علة مرفوضة. لكن لو لم تكن كذلك فهي علة عند أهل الحديث، لكنها علة لا توجب رد الحديث. يعني من علة حديثي إنما الأعمال بالنيات الانفراد، فهو غريب، فرد غريب، فهي علة لكنها علة لا توجب الانفراد، لا توجب الرد. ولا تجيب التضعيف. فهي إلا فإذا قال أهل الحديث عن حديث بأنه معلول وتكون هذه العلة قادحة ينبغي على أهل الفقه أن يأخذوا بها. لكن أهل الفقه يتوسعون في الأخذ عن أهل الحديث. من هنا نرى تساهل أصحاب السنن في ذكرهم الحديث الصحيح وما يقاربه وما يشبهه والجيد والصالح، نراهم يأخذون لحاجتهم إليه. لكن أهل الحديث يعلونه. تعالوا إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نرى أهل الحديث يطعنون فيه ويشدون عليه، ولكن لأن هذا الإسناد قد جاءت به مسائل عظيمة في الفقه. ولذلك يقول ابن تيمية، يقول فإن فتوى الفقهاء مدارها على هذا الإسناد، هم يحتاجون إليه. فهو إن كان هذا الحديث ليس بدرجة الحديث الصحيح المتفق عليه المجمع عليه ولا حصل درجة الصحيح في أدنى مراتبه، لكنه حديث قريب من الصحيح وهو الذي سيسميه بعد ذلك العلماء بالحديث الحسن فأخذوا به، فعلل عند أهل الحديث بعلة لم توجب رده وبطلانه لكنه علل، فاضطر أهل الفقه للأخذ به. ولكن هذا الفن ينبغي أن يبقى قاصرا على أهل الحديث. هذه نقطة مهمة. وأول أنا ذكرت هذا، إن أول من صاغ علم المصطلح على طريقة الفقهاء هو الخطيب البغدادي، كما نبه على ذلك ابن رجب في شرحه للعلل، يقول أقرأ لكم النص لأهميته، يقول ثم إن قال لما ذكر قضية زيادة الثقة، هل زيادة الثقة يعني الثقة أن يروي شيئا زائدا لم يرويه بقية الثقات، فهل هي مقبولة؟ عند أهل الفقه مقبولة دائما، عند أهل الحديث لا، قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. بقول وقد صنف في ذلك، أي في ماذا؟ في الزيادات، في زيادات الاتصال وفي زيادات عن الإرسال، الاتصال عن الإرسال والاتصال عن الانقطاع. يعني هناك أحاديث جاءت من طريق مرسل وجاءت من طريق آخر أنها موصولة. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة. إذا الخطيب في هذا الكتاب ميز هناك زيادات مقبولة وهناك زيادات عن طريق الخبرة، عن طريق الممارسة، عن طريق الإتقان ومعرفة مراتب الرجال والرواة. قال أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، الثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. إذا ميز. قال ثم إن الخطيب، هنا الذي ولنا قول، ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتابه الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقة على طريقة من؟ على طريقة الفقهاء، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب، انتبه لي الكلمة، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. محدثي الفقهاء نقدوا الخطيب في كتابه تمييز المزيد لأنه جرى فيه على طريقة المتحدثين، على طريقة المحدثين، وقبلوا ما قاله في الكفاية لأنه كان على طريقتهم. فهمنا؟ هذه العبارة التي أحببت أن أذكرها لكم، وإن شاء الله عندما نأتي إلى الحديث المعلل والشاذ والمنكر نضرب لكم أمثلة كثيرة. فماذا مرت الشرحه؟ إذا وتصبح العبارة وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. وهذه الكلمة أول من كتبها، هو أول من كتب هذه اللفظة، هو أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته لعلم الحديث، وانتقدت هذه الكلمة كثيرا. قال ننتهي. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. أما التدليس فسيأتي، ثم دخل في مراتب الصحة، وهذه المراتب مهمة جدا، هذه المراتب مهمة جدا، لأنها تدلنا على أن الصحيح ليس على مرتبة واحدة. نقرأها. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مجمع عليه، أو منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود. هذا الحديث فيه تابعيان، وهما إبراهيم النخعي وعلقمة، وعلقمة من المخضرمين، وعلقمة والأسود هما من خيار أصحاب ابن مسعود. أو الزهري عن سالم، من سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن أبي عبد الله بن عمر. أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم بعده معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، معمر اليمني، وهذا الإسناد معمر عن همام عن أبي هريرة أكثر ما ترونه في مصنف عبد الرزاق، لأنه سند يمني. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ابن أبي عروبة عن قتادة السدوسي عن أنس، أنس بن مالك الصحابي. لماذا أنزل مرتبته؟ لماذا أنزل مرتبته؟ لأن قتادة مدلس، قتادة مدلس، لكن أصح أوثق الرواة عن قتادة هو شعبة، أوثق الرواة عن قتادة هو شعبة بن الحجاج، وأكثرهم رواية هو ابن أبي سعيد بن أبي عروبة، ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة اسمه، وهشام الدستوائي، هشام الدستوائي، ثلاثة هؤلاء هم أكثر الناس رواية عن من؟ عن قتادة، وأضبطهم من؟ شعبة. لماذا؟ لأن شعبة كان يحرم التدليس، وقتادة مدلس، فكان ينظر إلى فم قتادة هل يقول حدثنا أو لا، فإذا قال حدثنا كتب حديثه، وإذا لم يقل حدثنا لم يكتب حديثه، فقل حديثه عن أنس لكن جوده، عن قتادة عن أنس، قتادة عن أنس لكن قل حديثه عن قتادة عن أنس ولكنه جوده، ولذلك اعتبرت جميع الأحاديث الذي رواها شعبة عن قتادة عن أنس ليست صحيحة، كلها صحيحة. قتادة سنأتي إلى قضية التدليس، كلها صحيحة، ولكنها أعلى درجات الصحة عن قتادة، لأنه جودها بأن صرح بالتحديث. أو ابن جريج عن عطاء عن جابر، وهذا حديث مكي، سند مكي، هذا روى لها البخاري ومسلم، المجمع عليها والثانية روى لها فيها البخاري ومسلم، معمر عن همام روى البخاري ومسلم، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة روى في هذا السند البخاري ومسلم، ابن جريج عن عطاء عن جابر روى البخاري ومسلم، لكن المرتبة من الصحة الثانية انفرد بها مسلم، لم يروي البخاري لها إلا ما يأتي من العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة وأبو بكر بن عياش، فروى لهما البخاري ومسلم. العلاء بن عبد الرحمن أكثر البخاري منه. وأما سماك عن عكرمة عن ابن عباس فروى، لم يروي بهذا السند لا البخاري ولا مسلم، لكن سماك روى له البخاري ولم روى له سماك روى له مسلم ولم يروي له البخاري، سماك بن حرب روى له مسلم ولم يروي له البخاري، وعكرمة روى له البخاري ولم يروي له مسلم. وسماك بن حرب عن عكرمة في الحديث يزول، في حديث وهم، كثير من الأئمة تكلموا على هذا السند. أما الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر فهذا لم يروي البخاري لأبي الزبير شيئا، البخاري ما روى لأبي الزبير، أبو الزبير هو محمد بن تدرس الأسد المكي، هو يقول روى له الجماعة في الأسفل، خطأ، لم يروي له أبدا البخاري، أبو الزبير وثقه كل الأئمة إلا شعبة، وتكلمنا تكلم عليه شعبة كلاما شديدا حتى كذب ولم يصب شعبة، فإن شعبة من المتشددين، وسبب الكلام عليه وجده يوما يتخاصم مع بائع، فصدق البائع لأنه شهد، هذا لا يكذب به، كذبه. وأما أبو الزبير فثقه. طبعا أبو الزبير عن جابر هذه الصحيفة تكلم عليها جمع الأئمة على اعتبار أن أبا الزبير دلس عن جابر أحاديث، وهذا سنتكلم عليه في المدلس بالتفصيل نصرة للإمام مسلم في صحيح، لأن بعض العلماء من المتأخرين كالشيخ ناصر ضعف كثيرا من الأحاديث من طريق الزبير عن أبي الزبير عن جابر ولم يصب بحجة لأنها جاءت بالعنعنة، وغير صحيح غير صحيح. لم يتكلم أحد ممن نقد الصحيحين عن هذه الصحيفة شيئا، لم ينقد أحد، لا أبو مسعود الدمشقي ولا الدارقطني في الزمات وتتبع، ما ولا أحد نقدها إلا كلمة قالها الذهبي فتعلق بها الشيخ ناصر رحمه الله، وصار يضعف كل حديث جاء من غير طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر وجاءت بالعنعنة ليس بالتحديث، ضعف، هذا غير صحيح. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، هذا أبو إسحاق السبيعي هذا إمام أكثر من الرواية عن المجاهيل أكثر، وهو اتهم بالتدليس أبو إسحاق السبيعي، لماذا أكثر من رواية عن المجاهيل؟ لأنه رجل كان مجاهد وطول عمره في الأرض طاه، فيسمع عمن لم يجلس في التحديث فيروي عن رجال لا يعرفهم من جلس في الحواضر، واضح؟ وروى له البخاري ومسلم بالعنعنة، وهذا سنبينه في التدليس أن من روى عنه البخاري ومسلم بالعنعنة لا يضعف حديثه بسبب تدليسه، سيأتي. والثاني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وهذه لم يذكرها البخاري وإنما روى فيها روى مسلم العلاء بن عبد الرحمن، لا ذكرها العلاء بن عبد الرحمن ذكرها البخاري في صحيحه، وقد تكلم في العلاء قليلا فنزلت مرتبته عن درج الدرجة الأولى المجمع عليها ولكنها من المرتبة الصحيحة، وهذه فائدة جليلة ذكرها لنا الذهبي هنا، لأنه ذكر لنا أن للصحيح مراتب، وأنه ذكر أن من مراتب الصحيح رواية أبي الزبير عن جابر والزهير عنه والليث، وكذلك العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، فهذه أسانيد أرجو لإخواني أن يهتموا بها لأنها كثيرا ما ترد في الصحيحين وكذلك في غيرهم. طبعا هناك من كتب كالإمام الحاكم كتب أصح الأسانيد، انتقدت هذه، ولكن بالخبرة وجد أن كل أهل بلدة يصححون حديث بلدهم، كما ذكر هذا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، أقرأ لكم كيف كل أهل بلدة يصححون السند الذي يعرفونه لأنهم يطمئنون لرجاله أكثر من اطمئنان من غاب عنهم. قال ابن حجر: وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك، أي في ماذا؟ فيما هو أصح الأسانيد، لأن بعض العلماء لم يتحدث في هذا إنما تحدث بعضهم. قال: وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده، وذلك لشدة اعتنائه، هو يعتني بهذا الإسناد فهو يختبر، وذلك يصبح الإطمئنان أعلى من غيره. فروينا في الجامع للخطيب، الجامع للخطيب مطبوع، من طريق أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة، هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة إمام ثقة، ما حد تكلم عليه، عروة بن الزبير الذي تربى في حجر عائشة، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من التابعين، فيروي عن عائشة التي خبرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها، وسفيان، سفيان من؟ الثوري حديث العراقي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة، يعني من أصح الأحاديث رضي الله عنها؟ أيهما أحب إليك؟ وكيع بن الجراح من أين؟ عراقي، فمن أحب الأحاديث إليه؟ الثالث سفيان، عن المنصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أو الأسود، لكن عن علقمة لكثرته لأنه روى أكثر، عن عائشة، قال هذا أحب. قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، بالرغم كما ترى لو أردته من جهة دراسة أخرى فمن الأعلى إسنادا؟ الأول والثاني أعلى منه، هذا طال الإسناد فيه، طال الإسناد، أما الأول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، الثاني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، الثالث ماذا؟ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة، مع ذلك ما عدل به حديث أهل بلده أحدا. قال أحمد بن سعيد الدارمي: فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. قال وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره. وقد ذكر المصنف من ذلك خمسة تراجم إلى آخره. وموجود عندكم في الباعث الحثيث ذكر الشيخ أحمد شاكر ما ذكر من أصح الأسانيد, ها ما ذكر من أصح الأسانيد, وترجع إليها ولا ضرورة لقراءتها هنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم, آمين آمين. ذكرنا البارحة المسائل التالية عند حديثنا على درجة الإتقان عند أهل العلم, وذكرنا أن الإتقان على الجملة يقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الحفاظ المتقنين, وهؤلاء كثر بفضل الله عز وجل ومن المشهورين بالحديث, المشهورين بحمل هذا الحديث والعناية به, فهم أوائل الأوائل الأول من طبقات الحفاظ. وتستطيع أن ترجع إلى كتاب العلل المطبوع من كتاب العلل لعلي بن المديني لتعرفوا الشيوخ وتلامذتهم والحفاظ ومراتب الحفاظ. وكذلك ترجع إلى كتاب شرح العلل للترمذي لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في ذكر طبقات الحفاظ لكل شيخ. فالطبقة الأولى هي طبقة الحفاظ وهؤلاء مشهورون. الطبقة الثانية هي طبقة من خف حفظه قليلا لكن لم ينزل حديثه عن مرتبة الاحتجاج, وهذا يبين لنا أن الصحيح ليس على قسم واحد, هناك المجمع على صحته وهناك الصحيح الذي يسميه الأئمة من الصحيح ويحتجون به, ولكن مرتبته تنزل عن مرتبة المجمع عليه. والمرتبة الثالثة من درجات المتقنين والدرجات الثقات, وهم درجة ممن لم يتهموا ولم يتكلم عليهم بجرح ولم يشتهروا بالطلب. وقلنا إن هؤلاء إذا جاء توثيقهم فهم ثقات, وإذا لم يأتي توثيقهم عن أحد فإذا, وهذه فائدة قلنا جليلة موجودة في كتاب الموقظة للذهبي, أن الرجل إذا لم يشتهر بالطلب وسكت أهل الحديث عنه وقل حديثه وقل الرواة عنه على تسمية أهل الحديث بالمجهول أو المستور له, فإذا روى له البخاري ومسلم فهو من قبيل التوثيق له, وإذا روى له أهل السنن فحديثه أحاديثهم جياد, حديث الواحد فحديث الواحد منهم جيد. فهمنا, تكلمنا عن هذا, ثم تكلمنا أن الإمام الواحد من الثقات يروي عنه جماعة من الأئمة, يكونون هؤلاء على مراتب. ذكرنا مثالا الإمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله, وما وكيف قسم كما ذكر ابن كيف قسم العلماء كما ذكر ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي كيف قسم تلاميذ الزهري إلى خمس طبقات. واضح, الطبقة الأولى هم طبقة الحفاظ المتقنين ومعقول الصحبة. الدرجة الثانية الحفاظ, وذكر من أمثلتهم بسرعة نعود إليها بسرعة, مالك إلى آخره, مالك وسفيان بن عيينة شعيب عقيل وهكذا يونس معمر عبيد الله بن عمر المصغر. والطبقة الثانية هم طبقة الحفاظ المتقنين، لكن لم تطل صحبتهم كعبد الله بن مبارك والأوزاعي. الطبقة الثالثة وهم من طالت صحبته وخف حفظه كطبقة سفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق. والطبقة الرابعة هم من طبقة الذين من غير الحفاظ وكثر خطأهم ووهمهم. والطبقة الخامسة هم طبقة المتروكين. واضح؟ فإذا على هناك كلام على الرجل بالإجمال، هذه نقطة مهمة انتبهوا لها، هناك كلام على الرجل بالإجمال وهناك كلام على الرجل بالتفصيل. كتب الرجال التي ذكرناها عن الذهبي لا يهتم بالتفصيل. الذهبي في كتبه في الكاشف وفي المغني وفي الميزان لا يهتم بالتفصيل، على خلاف ابن حجر فإنه في كتابه التقريب اهتم بالتفصيل. مثلا سماك بن حرب، هذا رجل صدوق، سماك بن حرب رجل صدوق، على الجملة هو رجل بالمطلق هو رجل صدوق، ولكن عند التفصيل لا بد أن نميز هذا الرجل مرتبة حديثه. فمن روى عنه قديما كرواية سفيان الثوري ورواية شعبة، فرواية القدماء عنه أحسن من رواية المتأخرين. كذلك هذا تفصيل عنه في المطلق، هو ماذا سماك بن حرب؟ صدوق، ولكن عند التفصيل رواية القدماء عنه أحسن من رواية المتأخرين كرواية شعبة والثوري، أحسن من رواية غيرهم. رواية المتأخرين عنه من غير طريق عكرمة مرتبة ثانية. رواية سماك ابن حرب رواية المتأخرين عنه عن غير عكرمة أدنى من مرتبة رواية الشيوخ القدماء كسفيان وشعبة عن غير عكرمة، فنزلت المرتبة إلى مرتبة ثانية، وهي رواية من تأخر سماعه عن غير عكرمة. الطبقة الثالثة المرتبة الثالثة من حديث سماك مرتبة من روى عنه متأخرا عن عكرمة. هذه مرتبة. رأينا أن عكرمة أن حديثه يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رواية القدماء عنه من سمع عنه قديما عن غير عكرمة. الرواية الثانية رواية القدماء عنه عن رواية غير القدماء عنه عن غير عكرمة. والمرتبة الثالثة هي رواية من روى عن عكرمة. فحديثه عن عكرمة فيه اضطراب كما سمعت عند شرحنا لسنده الذي ذكره الإمام الذهبي. إذن يقال في الرجل كلاما مجملا مطلقا، وحين التفصيل لا بد أن نعرفه. فإن الذهبي في كتبه لا يهتم كثيرا بالتفصيل، ابن حجر في التقريب لا يفصل، بالرغم من عبارته الموجزة إلا أنه يفصل في الكلام على الرجل. إذن الرجل من المحدثين لا ينبغي أن نعتمد عليه ما قيل مطلقا، لا بد أن ننظر من التفصيل في حديثه. فهمنا هذا؟ سفيان بن حسين هذا إمام ثق، نعم في حديثه اضطراب، ولكن من روايته عن الزهري فيها اضطراب، روايته عن غير الزهري احتج بها مسلم. إذن سفيان بن حسين مطلقا عليه كلام.